السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على العكس المستوي، بعد أن انتهينا من الكلام على المعرفات، وانتهينا من الكلام على الشق الأول وهو التصورات، شرعنا بعد ذلك في الكلام على التصديقات. أخذنا مبادئ التصديقات وهي القضايا وأحكامها. انتهينا في اللقاء الماضي بحول الله جل وعلا وقوته من الكلام على التناقض، ثم بعد ذلك انتهينا من الكلام على العكس المستوي. عرفنا أن التناقض يكون بين القضيتين، بحيث إذا صدقت إحداهما تكون الثانية كاذبة بالضرورة. يعني لو قلت زيد نائم، نقيضها أن تقول زيد ليس بنائم، فما الذي حصل؟ حصل اتحاد في الموضوع وفي المحمول، وكذلك في الكلية والجزئية. لكن الذي اختلف الإيجاب والسلب، حكمت في الأولى بالإيجاب وفي الثانية بالسلب، هذا يسمى بالتناقض. العكس ليس كذلك، وإنما يكون فيه تبديل طرفي القضية، بحيث يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الكم والكيف. فلو قلت زيد كريم، عكسها بعض الكريم زيد، بعض الكريم زيد، حصل تبديل المحمول بالموضوع، فحينئذ هذا يسمى بالعكس المستوي، وهذا انتهينا منه في اللقاء الماضي. بعد ذلك شرع في الكلام على القياس، والقياس هو أهم المطالب عند المناطق، فهذا كله من أجل القياس. إذن هو أهم ما يعتنى به في هذا الفن، لأن القياس إن كان سليما فإنه حينئذ لا يمكن أن يخالف العقل، بل العقل السليم لا بد أن يخرج بنتيجة سليمة، لا بد. فإذا كانت النتيجة فاسدة فحينئذ لا بد أن تكون، أن يكون الخطأ في المقدمات، لا بد أن يكون الخطأ في المقدمات. وهناك تفاصيل ستأتينا إن شاء الله، يعني هناك تفاصيل ستأتينا في حق القياس. من سأقرأ؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا. قال المؤلف رحمه الله: ثانيا، مقاصد التصديقات. باب في القياس. إن القياس بالقضايا صورا مستلزما بالذات قولا آخرا. ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالكمية. فإن تريد تركيبه فرتب مقدماته على ما وجب، ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرا. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما، وأصغر فذاك الاندراج، ووسط يلغى لدى الإنتاج. بعد أن فرغ الأحمري من ذكر مبادئ التصديقات، شرع في بيان مقاصد التصديقات. إذن لا يتوصل إلى مقاصد التصديقات إلا بمعرفة المبادئ. فما سبق بيانه من القضايا وأحكامها هذا سيأتينا حتما فيما هو آتي، وعليه إن صعب عليك أو إن لم تفهم ما مضى فسيصعب عليك ما هو آتي. فلا بأس يعني إن لم تفهم يعني من الدرس إلا القليل، لا هذا ليس يعني ليس معناه أن العيب فيك، واضح؟ لأنه هذا فن يعني كثير من الناس لا تناولونه، هذا أولا. الأمر الثاني أن العلم لا بد أن يكون فيه تدرج، فيمكن أن تجد صعوبة في أول الأمر. سنفترض مثلا أنك ستفهم من هذا المتن 30% مثلا، المرة القادمة تكون 50، المرة التي بعدها تكون 70، وهكذا إلى أن تفهمه فهما تاما. وهذا أمر لا بد منه، فيستحيل يعني من غير الممكن أن تفهم الشيء من أول وهلة على صورة تامة، هذا أمر عسر، واضح؟ فلا بأس إن لم تفهم فتسأل فيما لا تفهمه، ثم بعد عند المذاكرة وعند المراجعة فتفهم ما لا تفهمه. وإلا فلماذا المذاكرة ولماذا المراجعة؟ يعني كنت ستفهم من أول مرة، ففيما المذاكرة وفيما المراجعة؟ واضح؟ الله عليكم. وهي القياس وأحكامه، فعقد أولا بابا للقياس لأنه المقصود بذاته، ووضع في هذا الباب ثلاثة مباحث: الأول تعريف القياس، والثاني أقسام القياس، والثالث بيان حد القياس الاقتراني ومما يتركب. نعم، يعني سيأتينا إن شاء الله أن القياس يطلق ويقال قياس على ثلاثة أشياء، أو نقول عليه حجة. إذا قلنا فيه حجة فهذا يكون بعد الإنتاج، يعني بعد خروج النتيجة، ويسمى قياسا كذلك إذا شرعت فيه. يعني من العلماء من يقول قياس بمجرد الشروع في ترتيب المقدمات قبل أن تخرج النتيجة، إذا خرجت النتيجة فيقال فيه حجة، حينئذ تكون أقسامه ثلاثة، فيقال فيه قياس ويقال الاستقراء، وعندنا ما يسمى بقياس التمثيل، هذا كله سيأتينا إن شاء الله. طيب، القياس المنطقي هذا ينتقل فيه من جزئي إلى، فتكون النتيجة فيه جزئية على الوجه الذي سيأتينا إن شاء الله. يعني نصل به من الكلية للجزئية. نحن أخذنا في المعرفات أنها تأتلف من الكليات الخمس، استثنينا العام، العرض العام، قلنا العرض العام لا يكون مميزا، تتذكرون أو لا؟ فأخرجناه، فأخذنا في القول الشارح تكلمنا على 40 من الكليات، حصل؟ حينئذ نحن في القياس المنطقي نصل من الكلي للجزئي، فتكون النتيجة جزئية. تقول مثلا سيأتينا حتى لا نطيل، نصل من كلي إلى نتيجة جزئية. طيب، الاستقراء يكون بتتبع الجزئيات فنصل إلى حكم كلي، عكسه. الاستقراء يكون بتتبع الجزئيات، مثلا النحاة حينما تتبع كلام العرب فنظروا في جزء فوجدوا أنه لا يخرج عن اسم أو فعل أو حرف، فقالوا الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فحينئذ قالوا خرجوا بنتيجة أو خرجوا بحكم كلي. من أين يعني كيف خرجوا به؟ بتتبع الجزئيات. حينئذ نقول الاستقراء يكون بتتبع الجزئيات فتخرج من جزئي إلى نتيجة كلية. القياس المنطقي عكسه، تخرج من كلي إلى نتيجة جزئية. طيب عندنا ما يسمى بقياس التمثيل الذي هو القياس الفقهي، الذي هو القياس الفقهي، هذا نصل به من جزئي إلى جزئي، لكن لا بد أن يكون عندنا علة أو نقول لأمر جامع بينهما. واضح؟ هذه أقسام الحجة، هذه أقسام الحجة. طيب القياس قبل إقامة الدليل يسمى دعوة، قبل إقامة الدليل يسمى دعوة. طيب وبعد وجود الدليل، قبل يعني حين يتألف لكن لم يتم، يسمى مطلبا، يسمى مطلبا. فإذا اتضحت الحجة أو اتضحت المحجة فحينئذ يسمى نتيجة وحجة، يسمى نتيجة وحجة. قبل إقامة الدليل دعوى تدعى النتيجة على ما يروى، وحين ألف ولم يتم فمطلبا حينئذ تسمى، وبعدما اتضحت المحجة فسمها نتيجة وحجة. واضح؟ فإذا قلت هذه دعوة بلا بينة، هذه دعوة بلا بينة، ما معنى دعوة بلا بينة؟ أحسنت، يعني ليس عليها دليل. فحينئذ إذا جاء أحد بحكم ليس عليه دليل نقول هذه دعوة. واضح؟ ولو اعتقد هو أنها حجة فتكون هذه من باب المغالطة كما سيأتينا إن شاء الله. طيب إذا ركب المقدمات لكن لم يتم أو لم يصل إلى نتيجة فحينئذ تسمى مطلبا، تسمى مطلبا. لكن إذا اتضحت المحجة فحينئذ يقال فيها نتيجة ويقال فيها حجة. فإذا كانت حجة فلا تخرج عن الأقسام الثلاثة، إما أن تكون قياسا منطقيا، إما أن تكون استقراء، إما أن تكون قياس تمثيل. واضح؟ الذي سنتكلم عنه الآن هو القياس المنطقي، والتمثيل والاستقراء سيأتينا بعده إن شاء الله. المبحث الأول تعريف القياس. قال: إن القياس من قضايا مستلزما للذات قولا آخر. إن القياس عند المناطق قول من قضايا أي من قضيتين فأكثر، صور مؤلف بصورة مخصوصة حالة كونه مستلزما للذات، لذات القضيتين لا لقضية أخرى خارجة عنهما قولا آخر، أي قضية أخرى وهي نتيجة القضيتين. يعني أن القياس عند المناطق قول مؤلف من قضيتين فأكثر، يلزم من التسليم بهما قضية أخرى. القول والمؤلف والمركب كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. فإذا سمعت قول، تأليف، تركيب، كلها عند المناطق بمعنى واحد. وحينئذ إما يكون هذا المركب لفظيا أو يكون معقولا، إما أن يكون هذا المركب لفظيا وإما أن يكون معقولا، فلا يخرج عن هذا. لماذا؟ لأننا قلنا المناطق يبحثون في المعاني أو في المعقول، واللفظ ليس مقصودا بذاته، ليس مقصودا بذاته. لو سمعت قول مؤلف مركب، هذه الثلاثة كلها بمصطلح واحد. إذا قالوا قول مؤلف مركب كلها بمعنى بنفس المعنى. فقول أي مركب وهو مؤلف من اثنين فأكثر من اثنين، فخرج به القضية الواحدة ولو كانت مركبة. واحترز بقوله بذاته من قياس المساواة، وهو ما ترتب من قضيتين، لكن جعل متعلق محذوفهما منهما موضوعا ثانيا، ومثاله زيد مساو لعمر في الكرم، أو كعمر في الكرم، وعمر مساو لخالد في الكرم، فالنتيجة زيد مساو لخالد في الكرم، فهذه النتيجة ليست لازمة لذات المقدمتين بل لخالد عنهما، وهو أن مساوي المساوي لشيء مساو لذلك الشيء. نعم، يعني لا بد أن يكون عندنا مقدمتان أو أكثر، الغالب أن يكون من مقدمتين، وكما سيأتينا إن شاء الله القياس قد يكون بسيطا قد يكون مركبا، يعني أنه قد يكون من مقدمتين أو أكثر من مقدمتين. فلو كان القياس ليس لذاته، بمعنى أنه جئت بخارج عنهما، كما لو قلت مثلا مساوي الشيء لشيء مساوي لذلك الشيء، هذا أمر بدهي، هذا أمر بدهي، هذا لا يقال فيه قياس، هو يسمى قياسا، لكن قياس المساواة هذا ليس مرادا عند المناطق. واضح؟ هل تكون هذه النتيجة سليمة أو لا؟ نعم تكون سليمة، لكن ليس لنفس المقدمتين، ليس لنفس المقدمتين، وإنما لأمر خارج، هذا لا نريده ها هنا. أحسن الله إليكم. ويلزم من التسليم بهما قضية أخرى، أي يلزم من التسليم بهما نتيجة، فالذي ترتب من قضيتين فقد يسمى عندهم قياسا بسيطا، وإن ترتب من أكثر من قضيتين يسمى قياسا مركبا. مثال للقياس المؤلف من قضيتين فقط القياس البسيط، الإنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، فالإنسان مخلوق، فهذا قياس مركب من قضيتين فقط، الأولى الإنسان حيوان، والثانية وكل حيوان مخلوق. ويلزم من التسليم بهاتين القضيتين قول ثالث وهو النتيجة، وهي الإنسان مخلوق. مثال ثاني، زيد مخلوق وكل مخلوق فان، فزيد فان، مثال للقياس المركب من أكثر. لا يمنع أن تكون النتيجة كما سيأتينا إن شاء الله هي في نفسها مقدمة لقياس آخر، يعني الإنسان حيوان وكل حيوان مخلوق. واضح؟ هذه الصغرى ثم الكبرى، وسيأتينا إن شاء الله شروط الإنتاج. فإذا قلت فالنتيجة الإنسان مخلوق، هذه النتيجة ينازع فيها أحد؟ نتيجة سليمة. طيب، فإذا أتيت بهذه النتيجة ثم جعلتها مقدمة لقياس آخر فتقول الإنسان مخلوق، فتجعلها مقدمة صغرى، وكل مخلوق فان، فالإنسان فان، فتكون هذه النتيجة صارت مقدمة صغرى لقياس ثاني، وهكذا. هذا سنحتاجه كثيرا فيما بعد، لكن قد تخرج النتيجة فاسدة، كيف هذا سيأتينا أيضا. لكن ليس معنى أنك أتيت بنتيجة أن الأمر يقف عند هذه النتيجة، فهذه النتيجة نفسها قد تكون مقدمة صغرى لقياس ثاني. الله إليكم. مثال من قياس مركب من أكثر من قضيتين، القياس المركب، النصراني عابد لغير الله، وكل عابد لغير الله مشرك، وكل مشرك مخلد في النار. فالقضية الأولى النصراني عابد لغير الله، والقضية الثانية كل عابد لغير الله مشرك، والقضية الثالثة وكل مشرك مخلد في النار. فيلزم من هذه القضايا الثلاث أن النصرانية مخلد في النار يوم القيامة. نعم، المراد به بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصارى الذين آمنوا بعيسى في حياته إلى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء موحدون، يعني من آمن بنبي أو بالنبي الذي أرسل في قومه فهذا مؤمن، لكن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل من لم يؤمن به فهو كافر. فمن كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، لكن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليست لقومه خاصة وإنما للعالمين. قبل ذلك كان النبي يبعث إلى قومه، فلا يلزم أن يكون أحد في بلدة أخرى أو في قوم آخرين أن يؤمن بهذا النبي، وإنما يؤمن بالنبي الذي أرسل إليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد يرسل في نفس الوقت أنبياء كثر، صحيح؟ فمثلا أرسل لوط إلى قومه وإبراهيم إلى قومه، وكل منهما كان في نفس الوقت، فلا يلزم على قوم لوط أن يؤمنوا بإبراهيم، لكن يؤمنون به نبيا، لكن لا يلزم أن يتبعونه في الشرائع، أن يتبعوه في الشرائع، لأن هؤلاء قوم وهؤلاء قوم. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأرسل للعالمين، ومعنى ذلك أنه يجب على كل أحد أن يؤمن به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وعليه إذا أطلقنا القول فقلنا النصارى مشركون، نريد بهم النصارى الذين آمنوا بعيسى إلها، الذين يقولون عيسى ابن الله أو عيسى هو الله، هؤلاء لا شك في كفر من لم يكفرهم، ولا نقول لا شك في كفرهم، الأمر فيهم منتهي، وإلا فكيف يجمع بين الإيمان والشرك؟ فهمتم؟ أحسن الله إليكم. المبحث الثاني سام القياس. قال: ثم القياس عندهم قسمان، فمنهما يدعى بالاقتران، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحمية، يعني أن القياس عند المناطق قسمان، فالأول القياس الاقتراني ويسمى قياس الشرط أو قياس الحملي الحملي أو القياس الحملي، والثاني القياس الاستثنائي، وسيأتي الكلام عنه في البيت 100 عند قوله: ومنهما يدعى بالاستثنائي. أما الاقتراني فهو ما دل على النتيجة بقوة، أي بمعناه أو نعم، وهذا هو الذي فيه البحث. القياس الحملي هو الذي فيه البحث، وهو الذي فيه الصعوبة، والذي سيأتينا فيه الكلام على الأشكال والأضرب. فهذا الذي يعتني به المناطق. أما القياس الاستثنائي فسيأتينا، لكن ليس الاهتمام به كالقياس الاقتراني. لماذا؟ لأن هذا الذي يرد عليه التناقض، وهذا الذي يرد عليه العكس المستوي، وهذا يعني الحملية، القضايا الحملية، وهذا الذي يأتي فيه الأشكال، وكذلك يأتي فيه الأضرب، هذا الذي فيه نوع الصعوبة، واضح؟ وهذا الذي يحصل فيه الغلط كثيرا، وهو الذي اعتنى به المناطق وهم مولعون به. لكن ليس معنى ذلك أن القياس الاستثنائي ليس مهما، لا هو مهم، لكن القياس الحملي أهم ومهم جدا، واضح؟ وهذا الذي يحصل فيه كثير من المغالطات، ولذلك سنعتني به كثيرا، واعتنى به الشراح كثيرا. أحسن الله إليكم. أو قل على سبيل التيسير: ما لم تذكر معه النتيجة. نعم، يعني النتيجة موجودة، هل النتيجة موجودة في المقدمتين؟ نقول موجودة بالقوة، النتيجة موجودة بالقوة، وإن لم ترها أنت واضح؟ لو قلنا الإنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، عندنا الآن نتيجة؟ ليس عندنا نتيجة في الظاهر، لكن النتيجة موجودة في المقدمتين بالقوة، تحتاج فقط إلى إخراجها أو إلى استنتاجها، لكن هي موجودة. ولذلك نقول ما دل على النتيجة، نفس القياس يدل على النتيجة. كيف يدل على النتيجة وهي لم تظهر بعد؟ نقول بالقوة، نقول بالقوة. ولذلك قد لا يرى أحد هذه النتيجة، ليس معناها أنها ليست موجودة. السلام عليكم. أي لم تذكر معه النتيجة بهيئتها وصورتها، نعم، لكن تذكر معه. احذف تذكر معه الثانية، هذه مكررة عندكم، تذكر معه مرتين، صحيح؟ احذف واحدة منهم. لكن تذكر معه بمادتها، نعم، بحيث تكون أجزاء النتيجة مفرقة. مثلا الإنسان حيوان وكل حيوان جسم، فنتيجة ذلك كل إنسان جسم، فهذه النتيجة كل إنسان جسم لم تذكر بهيئتها المجتمعة، بل ذكرت مفرقة في القضيتين. مفرقة، بل ذكرت مفرقة في القضيتين بمادتها وحروفها. فموضوع النتيجة الذي هو الإنسان هو موضوع القضية الأولى، ومحمول النتيجة الذي هو جسم هو محمول القضية الثانية. وقد أشار الأحبري بقوله واختص بالحملية إلى أن القياس الاقتراني مختص بالحملية، أي يرى الأحبري أنه يتركب من قضايا الحملية. يتركب، أي يرى الأحبري أنه يتركب من قضايا حملية لا شرطية. نعم، هذا ما عليه كثير من المتأخرين، لكن الصحيح أنه قد يدخل الشرطية المتصلة، لكن هذا قليل. والصحيح أنه يدخل الشرطية المتصلة، فيكون قياسا اقترانيا شرطيا، والاقتراني الشرطي يتركب من القضايا الشرطية والحملية، أو من القضايا الشرطية فقط، نحو كلما كان الإنسان ناطقا كان حيوانا، وكلما كان الإنسان حيوانا كان جسما، فنتيجة ذلك كلما كان الإنسان ناطقا كان جسما. فالقياس الاقتراني إذن نوعان، شرطي وحملي. نعم، لكن الذي سنحتاجه فقط في هذا المتن هو الحملي. ما معنى الكلمة لم تذكر بالمجتمع مفرقة؟ لو قلنا الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، الموضوع هو الإنسان والحيوان هذا محمول. طيب، كل حيوان جسم، الآن كل حيوان جسم، الموضوع هو حيوان وجسم هو المحمول. إذا جمعناها، لو نظرنا في هاتين المقدمتين وجدنا أن النتيجة كل إنسان جسم. لو نظرت في هذه النتيجة إلى موضوعها ومحمولها تجد كل من الموضوع والمحمول مفرقا في أجزاء القضيتين، صحيح؟ هذا المعتمد، هذا هو المعتمد. لا بد كما سيأتينا من شروط الإنتاج أن المدار هو على الحد الوسط، على الحد الوسط. هذا ستفهمه بعد قليل، يعني سيظهر أكثر حينما نتكلم على الأشكال الأربعة، هذه الأشكال المنتجة لا بد أن يتكرر فيها الحد الوسط. هذا التكرار يحصل به ربط بين القضية دي، بين المقدمة الصغرى وبين المقدمة الكبرى. كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، ما الذي يتكرر؟ حيوان. فحصل ربط بين المقدمتين بهذا الحد الذي يسمى الحد الأوسط. فحينئذ بهذا الربط في الذهن حصلت النتيجة. كيف حصلت؟ نقول بربط المقدمة الصغرى بالكبرى بالاشتراك في الحد الأوسط. هذا شرط من شروط الإنتاج كما سيأتينا. فلو نظرت في هاتين المقدمتين تخرج بالنتيجة. من أين جاءت النتيجة؟ هل ظهرت فجأة؟ لأي موجودة في نفس المقدمتين، وهذا هو القياس المنطقي. واضح؟ لأن النتيجة قد تكون بصورة أخرى، بصور أخرى، لكن نحن الآن حصرنا الكلام في القياس المنطقي. فهمت؟ ما معنى مفرقة؟ يعني هي موجودة في مجموع المقدمتين. أحسن الله إليكم. المبحث الثالث بيان حد القياس الاقتراني ومما يترتب. قال: فإن تريد تركيبه فرتب مقدماته على ما وجب، ورتب المقدمات والمرى صحيحها من فاسد مختبرة، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما، وأصغر فذاك الاندراج، ووسط يلغى لدى الإنتاج. بعد أن بين أن القياس ينقسم إلى قسمين اقتراني واستثنائي، أراد أن يفرد الاقتراني ببحث، فقال: فإن تريد تركيبه فرتب مقدماته على ما وجب. قوله فإن تريد أيها المنطقي تركيبه تركيب القياس، تركيب القياس الاقتراني، فرتب فرتكبا، أي فاجمع مقدماته. نعم، هذه الألف مبدلة من نون التوكيد الخفيف، فركب أي فركبا. أي فاجمع مقدماته التي سبق بيانها من أنه يتركب من قضيتين فأكثر، فإن تركب من قضيتين فقط فهو قياس بسيط، وإن تركب من أكثر من قضيتين فهو قياس مركب على ما وجب، على الوجه الذي وجب عند المناطقة من ترتيب المقدمات وتقديم الصغرى على الكبرى بشكل من الأشكال الأربع، إذا كانت على أقرب مخصوصة، وغير ذلك مما سيذكره في الأبيات القادمة. قال: ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرة. قوله ورتب المقدمات بحيث تقدم المقدمة الصغرى على الكبرى، نحو: الإنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، فالإنسان مخلوق، فالمقدمة الأولى الإنسان حيوان تسمى مقدمة صغرى، والمقدمة الثانية التي هي كل حيوان مخلوق تسمى مقدمة كبرى، والنتيجة هي الإنسان مخلوق. فالمقدمة التي تشتمل على موضوع النتيجة الذي هو الإنسان هي المقدمة صغرى، والمقدمة التي تشتمل على محمول النتيجة الذي هو مخلوق هي المقدمة الكبرى، لكن بشرط أن يكون ذلك على وجه مخصوص، وهو أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية في الشكل الأول كما سيأتي بيانه في الأشكال. نعم، يعني هذا ليس متروكا هكذا، وإنما لابد فيه من ضبط الكم والكيف، بمعنى أنه ليس كل مقدمتين أو ليس كل المقدمات تنتج. واضح؟ سيأتينا أن الإنتاج لابد فيه من شروط، ولابد أن يكون على شكل من الأشكال الأربعة، فإذا لم يكن كذلك فإنه لا ينتج. فالآن نحن ما زلنا كلما مثلنا نمثل بالشكل الأول. لماذا؟ لأنه الطبيعي، هو الشكل الطبيعي الذي سيأتينا كذلك عند الكلام على ترتيب هذه الأشكال من حيث القوة. أحسن الله عليكم. وقوله وانظر صحيحها من فاسد مختبرة. وانظر أيها الطالب صحيح المقدمات من فاسدها حالة كونك مختبرا لها، فينبغي حينئذ النظر في صحيح المقدمات من فاسدها من جهة المادة والنظم، فالمادة لا بد من أن تكون صادقة، إلا إنتاج من مقدمتين كاذبتين أو من مقدمة كاذبة وصادقة، فلا بد من أن يكون كل من المقدمتين صادقا. والنظم، ولذلك إذا سلمت بالمقدمة فحينئذ لا يمكن أن تنازع في النتيجة، واضح؟ إذا سلمت، ولذلك سمي القياس حجة لهذا. إن سلمت بالمقدمة الصغرى ثم سلمت بالمقدمة الكبرى فمن المحال أن تنازع بعد ذلك في النتيجة، واضح؟ وعليه قوله وانظر صحيحها من فاسد مختبرا، بمعنى أنه لا بد أن تكون صادقة. لماذا؟ لأنه لا إنتاج من مقدمتين كاذبتين، أو من أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. فإذا خرجت النتيجة فاسدة فحينئذ لا بد أن نختبر هذه المقدمات، واضح؟ الله عليكم. وينبغي اختبار المقدمات بالاستدلال عليها إن كانت موضوعية، هل هي على تأليف منتج أو لا، وهذا الشرط من الشروط التي يبهنها المتكلمون من الأشاعرة والكلابية وغيرهم، إذ أنهم يخرجون بنتائج فاسدة لأنها بنيت على مقدمات غير صحيحة. من ذلك قولهم الله لا تقوم به الحوادث، لأن كل حادث مخلوق، ولو أثبتنا لله الصفات الاختيارية كالنزول والإتيان والضحك والمجيء لكان ربه جل وعلا تقوم به الحوادث. ومن ثم يقولون الله لا يتكلم بحرف وصوت، ولا يأتي يوم القيامة، ولا يضحك، ولا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، ولم يستوي على العرش. فيقولون إذا نحرفها عن معناها، أو نؤولها، أو نرد بعضها بشبهة بعضها أو نرد بعضها بشبهة أنها أخبار آحاد، وهذا كله كذب. فالحادث يكون بمعنى المخلوق إذا كان متعلقا بالمخلوقات، أما الله جل وعلا فيحدث من أمره ما يشاء. وهم يريدون أن الله جل وعلا لا يوصف بوصف من صفاته الاختيارية الفعلية التي يفعلها الله متى شاء وكيف شاء. قادهم إلى هذا الجهل المركب اعتقادهم أن الله سبحانه لا تقوم به الحوادث. ولأنه إن قامت به الحوادث لكان هو حادثا، إذن لا يفعل شيئا باختياره. وأهل السنة والجماعة يقولون هذا سفسطة باطلة ما أنزل الله به من سلطان، فلم يأتي في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق به أحد من السلف أهل الحديث والأثر، بل أخذتموه عن الفلاسفة وأشياعهم. ويقول أهل السنة نعم ننفي عن الله أن يكون محلا لمخلوقاته، فلا يحل بذاته في شيء من خلقه، ولا يحدث له وصف مكتسب من خلقه وهو مباين لخلقه. يعني لو وجدنا أحد المتكلمين ينفي الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى ويحتج على هذا بهذه النتيجة فيقول الله سبحانه وتعالى لا تقوم به الحوادث، طيب نسأله ماذا تريد من قولك، نحن نعرف لكن من باب المحاججة، ماذا تريد من قولك الله سبحانه وتعالى لا تقوم به الحوادث؟ تريد أنه لا يفعل شيئا باختياره فقد كذبت القرآن، لأنه سبحانه وتعالى يقول فعال لما يريد، وقال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية على المنبر ثم قبض يمينه هكذا وقبض شماله هكذا وهزهن هزا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مشبها صلى الله عليه وسلم، لكنه يعلم أن الله سبحانه، لكنه يعلم أن الصحابة يعلمون أن الله سبحانه وتعالى تضاف الصفة إليه مع اختلاف أن الله سبحانه وتعالى فعله ليس كفعلنا، فلم يرد أصلا في عقولهم أن القبضة أو أن الله سبحانه وتعالى له يدان أنها كأيدي المخلوقين أو أن قبضته كقبضة المخلوقين. ولما جاء حبر من أحبار اليهود وقال إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر والدواب على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر، هكذا حديث، يعني حتى اليهود كانوا أعلم بصفات الله من الجهمية، فهمتم؟ وقال عنترة وهو جاهلي مشرك يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. عنترة الجاهلي المشرك يعلم أن الله سبحانه وتعالى في السماء، ويأتي هؤلاء ويقولون ليس في السماء، لأننا لو قلنا في السماء لكان في مكان والله سبحانه وتعالى خالق المكان، هذا كلام باطل، لأننا إذا قلنا الله سبحانه وتعالى في السماء هل أردنا بها السماء المخلوقة؟ هل أراد أحد هذا؟ أو المرأة العجوز التي لا تعرف شيئا عن العلم الشرعي إذا سألتها أين الله تقول في السماء كما في حديث الجارية، ونحن بالضرورة إذا رفعنا أيدينا ندعو الله سبحانه وتعالى ننظر إلى السماء، واضح؟ هذا ما معناه أن الله سبحانه وتعالى في جهة، نعم في جهة العلو، فإذا قلنا الله في جهة ما المراد بالجهة؟ العلو، وليس المراد بها الجهة المخلوقة، واضح؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى على العرش، يعني على عليه. فهؤلاء دائما ما يأتون بمقدمات فاسدة وبنتائج فاسدة ثم يحاكمون الناس إليها ويريدون أن يلزموا الجميع بها، ليس هذا فحسب، بل يكفرون من لم يقل بقولهم. ولذلك يقولون إذا قلت إن الله في السماء تكفر، تخيل كيف تكفر؟ قال لأنك جعلته في مكان، فإذا جعلته في مكان تكون مجسما مشبها والمجسم كافر، حتى نقلوا الإجماع على كفر المقلد، العوام عندهم كفار، قد تستغربون من هذا لكن هذا نقل عليه الإجماع عندهم، نعم قال ففيه بعض المتأخرين لكن هذا محل اتفاق، ومنهم من نقل الإجماع مع وجود الخلاف، يعني لم يعتبر بالخلاف، حتى لا يأتي أحد ويقول محمد سعيد يقول هم نقلوا الإجماع واختلفوا، هذا تناقض، لا ليس تناقضا، الخلاف موجود نعم لكن لم يعتبروا به، والقول المعمول به عندهم تكفير المقلد، قالوا لا يصح للمقلد إيمان. على كل لو خرجنا إلى الكلام في هذه النقاط، هذه تحتاج إلى دروس في العقيدة، ليس درسا إنما تحتاج إلى دروس. فباختصار المنطق علم عقلي نعم، لكن لا نحاجج أو لا نأتي بهذه القواعد ونجعلها حكما على النصوص الشرعية، لا أبدا، إذا فعلوا ذلك فأهل السنة لهم بالمرصاد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا أن ينتشر الباطل ويصل إلى أن يكون أن يختفي معه الحق، هذا أبدا لا يمكن، ولذلك نحن لا نقلق على العوام من هذه العقيدة، لأنني أدعي بعد أن درست علم الكلام وقطعت فيه شوطا أدعي أنه لا يفهم العوام ولو ظللت تشرح لهم 100 سنة، فأنا لا أقلق أبدا من العقيدة الأشعرية أبدا أو الكلابية أو عقيدة المعتزلة، يعني لا أقلق على العوام، واضح؟ وإنما أخاف على على على طالب العلم. لماذا؟ لأن طالب العلم ربما بعد الدراسة يحصل له في الذهن مقدمات فاسدة، فتخرج هذه النتيجة الفاسدة فتصير اعتقادا، فحينئذ يوالي ويعادي عليه، فهذا صعب أن يرجع. فهمتم؟ فالاعتقاد الفاسد صعب أن ترجع عنه. أما العوام فأنا لا أقلق عليهم أبدا، ولذلك إذا وجدت عاميا من العوام فسألته عن معتقد أهل السنة والجماعة وهو لم يدرس كتابا أو متنا في العقيدة تجده يعرفه، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا أمر فطري. ولذلك كان إذا حصل نزاع بين أحد من أهل السنة وبين غيرهم قالوا ماذا تجد في قلب، ماذا تجد في فطرتك من ضرورة؟ حتى قيل للجويني لما كان ينكر العلو قال قل لي بالله عليك ما تجد في فطرتك من ضرورة أن الله في العلو؟ فظل يخبط على رأسه ولم يجد جوابا. ولذلك كثير منهم رجع عن هذا، أو قليل رجع عن هذا، كما نقل عن الغزالي كما نقل عن الجويني. الله أعلم يعني هناك نزاع هل صحت هذا الرجوع أو لا، هذا لا يعنينا، نرجو الله أن يكون سليما أو أن يكون هذا الخبر صحيحا. نعم هو منقول نقله بعضهم لكن طعن فيه. على كل نحن لا نحتاج إلى هذا، وإنما نريد أن نبين أن العقيدة التي كان عليها العجائز هي العقيدة السليمة. لماذا؟ لأنها فطرية، واضح؟ أقول لكم ما هو أعمق من هذا. لو جئت برجل لا يعرف شيئا عن الدين، يعني لا أقول يصلي ويصوم ويزكي، لا يعرف شيئا عن الدين، لا يصلي، لكن عنده فيما هو يتعلق بأسماء الله وصفاته معتقد سليم. لماذا؟ لأنه أمر موجود في الفطرة. فإن بعد عن الدين وظل طيلة حياته لا يعبد الله سبحانه وتعالى، ينتسب إليه بالاسم هكذا، يقول أنا مسلم لكن لا يعرف شيئا عن الإسلام، إن سألته أين الله سيقول في السماء. جربوها. أنا سألت عن زياد ابني وكان سنه 3 سنوات، والله قال الله في السماء ولا يعرف شيئا. فهمتم؟ هذه الفطرة، الفطرة هذه إن تلوثت تجد العجب. فنحن نبكي من هذه الأقوال التي يقولها هؤلاء، وفي نفس الوقت نستغرب يعني. لكن هذا من شؤم علم الكلام، هذا من شؤم علم الكلام. ولذلك قال الإمام الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطافوا بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وتعاطى الكلام أو اتبع الكلام. فعلم الكلام أتانا في أول الكلام عند المبادئ أنه تؤخذ هذه بعض المبادئ المنطقية ثم يحكم، يجعل علم الكلام حكما على النصوص الشرعية. وهم يقولون هذا العلم أردنا به أن نذب عن العقيدة بالحجج العقلية، لو كان الأمر كذلك لما اختلفنا أو لما نزعهم فيه أحد، لكنهم أثبتوا به أصل العقيدة. والرازي في القانون الكلي رد أصل الاعتقاد عندهم إلى هذا القانون. وقلت لكم قبل مرة أن توجد مناظرة بيني وبين أحد الأشاعرة موجودة على موقع اليوتيوب بعنوان أصول الاستدلال عند المتكلمين، وبينت بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء لا يقدمون العقل على النقل فقط، بل هم يجعلون أصل دينهم يثبت بالمعقول، وعند التنازع لا يمكن أن يقدم النقل، لا يمكن. لماذا؟ لأنهم يقولون العقل في مباحث الإلهيات النتيجة التي يأتي بها العقل نتيجة قطعية، أما النص فظني. وعند التعارض إذا ووجد قطع وظن، أيهما يقدم؟ فتقول القطع، إذن يقدم العقل على النقل، واضح؟ وهذا رد عليه ابن تيمية في بيان تلبيس الجميع، هذا الكتاب كله من أجل هذا القانون، تتخيلون؟ هذا الكتاب بالكامل في نقد هذا القانون. ولذلك لا يستطيع أحد من يعني في الدنيا أن يرد على شيء من على هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه أتى على هذا القانون، هدمه من أوله إلى آخره. فارجعوا إلى هذه المناظرة، يعني تجدون فيها عجبا، وأن الأخ الأشعري ما استطاع أن يرد ببنت شفة، ما استطاع، وظل يعني يحيد وانسحب من المناظرة، موجودة على اليوتيوب. على كل الحق واضح إن شاء الله، وهذا الدين سهل. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنأتي يأتي هؤلاء ويضعون علما عقليا يسمى بعلم الكلام، يأتون فيه بمصطلحات لا يعرفها أحد من الناس العوام. ولو جلس أحد منهم أمام العوام وقال له الجوهر والعرض والجوهر كذا، ولا أنا لا أطلق على العمي، لن يفهم، اشرح له كما تشاء لن يفهم. ولذلك لا تجد أحدا من هؤلاء يشرح هذه العقيدة لا على منبر ولا يجلس هكذا في درس ويشرحها، لا يجرؤ أصلا. لماذا؟ لن يفهموا، لا يفهموا العوام، وإنما يجلسون في المضيفة أو في الجامعة، ويأتي طلبة العلم الذين ملعون بهذه المتون فيحسبون أن حضور هذه المجالس فيه نفع. ليس فيه نفع، هذه مجالس ليس فيها شيء من النفع، كلها في علم الكلام. ما النفع؟ العلم الحقيقي قال الله وقال الرسول. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم الكلام؟ هذا القانون وضعه المتكلمون، وهو أساسا أخذوه، هم أساسا أخذوه عن أسلافهم من الفلاسفة. فسبحان الله، يعني أمر عجيب. لكن هؤلاء كما قال ابن تيمية من أضل الناس. لماذا؟ لأنهم غيروا عقيدة كاملة، ثم بعد ذلك حاججوا، أرادوا أن ينازعوا فيها وأن يحاكموا جميع الناس إليها. ليس هذا فحسب، بل يكفرون من خالفهم. ولذلك أنا دائما ما أقول المتكلمون خوارج مع أهل السنة، مرجئة مع غيرهم. تجدهم مع النصارى كما نقول عندنا كيوت، كما نقول بالمصرية كيوت يعني لطفاء. تجدهم مع يأتون إلى أهل السنة ويستأسدون علينا. واضح يا إخوة؟ فالعقيدة السليمة واضحة إن شاء الله. الكلام علم مبتدع ما أنزل الله به من سلطان. الحق قال الله وقال الرسول. هل يجد أحد في قلبه أو عنده فطرة سليمة غير هذا الأمر؟ ولذلك هؤلاء لما لم يجدوا مهربا من هذا، تعرفون ماذا قالوا؟ قال: من أخذ بظاهر القرآن والسنة كفر. قالوا: الظاهر المتبادر من نصوص القرآن والسنة كفر محض. طب والعوام الذين يأخذون بظاهر هذه النصوص؟ دعكم من العلماء وطلبة العلم، نسألهم ماذا تقولون في العوام الذين يأخذون هذه النصوص بظاهرها؟ قالوا: نعم، وقعوا في كفر، لكن منهم من يقول لا نكفرهم حتى، لأنهم يعذرون بالجهل. تكفي عظيمة أنهم يحكمون على جميع العوام بالكفر وإن لم يكفروهم عينا. طيب سبحان الله، أنتم حكمتم على العوام بالكفر؟ قالوا: نعم، لأنهم يأخذون بظاهر القرآن، وظاهر القرآن كفر محض. فلو آمن أحد بأن الله سبحانه وتعالى في العلو يكفر، لو قلت الأرض جميعا قبضته، يعني في قبضته، وأن الله سبحانه وتعالى له قبضة وله أصابع، هذا كفر. كيف كفر؟ هذا ظاهر القرآن. فقالوا: من أخذ بهذا الظاهر كفر. نقول لهم: إذن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضل الناس، والله سبحانه وتعالى يقول: يبين الله لكم أن تضلوا. يعني هذا القرآن بيان للناس حتى لا يضلوا، وهم قالوا من أخذ بظاهره ضل. رأيتم جناية أعظم من هذه؟ أنهم يحكمون على من أخذ بظاهر القرآن والسنة كفر محض. طيب، فكانت النتيجة أن هذا القول كفر، قولهم هذا رد عن الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. من قال بأن الظاهر المتبادر من نصوص القرآن والسنة كفر فهو كافر، من قال الظاهر المتبادر من نصوص القرآن والسنة كفر فهو كافر. لماذا؟ لأنه حينئذ حكم على القرآن والسنة بأن ظاهرهما كفر، فحينئذ طعن في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بيانا للناس وهدى للناس وحتى لا يضل الناس، وهم يقولون بعكس هذا، فسبحان الله، هذا كله من شؤم الكلام. فهمتم؟ فنحن قلنا لماذا نأخذ المنطق؟ نأخذه حتى لا نقع في هذه الشبهة، وحتى إذا وجدت شبهة من هذه تستطيع أن تفهمها ومن ثم لا تقع فيها وترد عليها. نعم. كيف لو نستعمل قواعد في هذا في الفكر؟ ما أن الفكر من أمر الشرع؟ نقول هذه القواعد العقلية في نفسها هي سليمة. فمثلا 1+1=2، هل هذا يعارض شيئا من الشرع؟ طيب لو جاء في الشرع ما يؤيد هذا فبها ونعمة، لا بأس. فأنت الآن عقلك إذا كان فيه مقدمات سليمة ستخرج النتيجة السليمة. ففائدة المنطق أنه أولا يؤكد لك النتيجة السليمة، وإذا جئت إلى شيء من الإلهيات والأمور الغيبية فأنت تعلم يقينا أن العقل قاصر عن فهم هذه الأمور الغيبية، فلا بد أن تقف عند حدك وتقول الله أعلم بمراده. ولذلك قال الإمام الشافعي، هم يدعون أنهم شافعية في الفقه، فإذا جاءوا إلى المعتقد قالوا الأشعري، الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة. سبحان الله، ثم تقول الشافعي عقيدة ومذهبا. الأشعري نفسه لما رجع قال أنا على عقيدة الإمام أحمد، فقولوا نحن على عقيدة الإمام أحمد. والإمام أحمد لم يخترع هذه العقيدة، وإنما انتسبوا إليه لأنه هو الذي جهر بها ولم يخف في الله لومة لائم وسجن وعذب، وإلا فجميع علماء السلف على نفس العقيدة. قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول كما قال الإمام الشافعي، آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، ليس على مرادنا نحن. نحن لا نملك أن نتحكم في النصوص، وهذه النصوص لو كانت على خلاف الظاهر هل يسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني بالله عليكم، يعني لو كانت هذه النصوص ظاهرها الكفر ويقرأها النبي على الصحابة والصحابة يسمعونها مرارا وتكرارا ولم يعترض أحد منهم ولم يقل لهم صلى الله عليه وسلم احذروا هذا الظاهر كفر ويسكت عليه الصلاة والسلام، هل يمكن هذا؟ فيكون النبي قد غش أمته؟ أجيبوني بالله عليكم، يمكن؟ فلما كان هؤلاء من العرب وكانت هذه النصوص لها ظاهر والظاهر لا بد من العمل به حتى يوجد مؤول، والتأويل لا بد له من شروط واضح، ولا إذا جئنا إلى الأمور الغيبية نأتي فنقول هذه الأمور العقل لا يحسن لا يفهمها، أنت تنام ولا تعرف كيف تنام ولا أين تذهب، كيفية النوم إلى الآن لا يعرفه أحد على وجه دقيق، وأنت تفعل هذا في كل يوم، تنام وترى في نومك الرؤى والأحلام وترى أنك ذهبت إلى الهند وإلى الصين وأنت في مصر، واضح؟ كيف هذا؟ الله أعلم به، لا نعرفه على وجه دقيق. والأمر هذا أمر عجيب، لو ظللت أتكلم على هذه الأمور يعني لما انتهينا. على كل، أهل السنة عقيدتهم من القرآن والسنة، ولذلك سموا بأهل السنة، سموا بأهل الحديث والأثر. لماذا؟ لأن عقيدته مبنية على القرآن والسنة. ولذلك إذا قرأت في عقيدة الإمام أحمد، عقيدة الرازيين، قرأت في كتب السلف، تجد أن العقيدة واحدة في جميع هذه الكتب. قال الله وقال الرسول، لا يأتون بشيء من عندهم. ولما أخطأ بعضهم في بعض المسائل ردوا عليه ولم يسكتوا، كما فعل ابن خزيمة في حديث السورة، ما تركوه، ردوا عليه وما سكتوا له، خطأ واحد. إذا معنى ذلك كانوا يقرؤون هذه النصوص ويؤمنون بها لو كان هذا الظاهر، لا يحمل هذا المراد لما سكتوا. واضح أو لا؟ لما سكتوا، يعني يمتنع عقلا أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والأحاديث على الصحابة وهم يسمعونها ليلا ونهارا ولا يأتي أحد ويعترض أو يستفهم. واضح أو لا؟ فأدل ذلك على أن هذا الظاهر مراد. ثم نحن قلنا الأصل في اللفظ الحقيقة، وإذا أردنا أن نقول بالمجاز فلا بد من قرينة. واضح؟ طيب القرينة هنا أين القرينة؟ ليس عندهم قرينة. قالوا القرينة عقلية، نقول لا، القرينة العقلية لا تصلح في الغيبيات. واضح؟ لأن حينئذ تكون قرينة قاصرة. ثم أنتم أنفسكم تقولون الأصل في اللفظ الحقيقة، ثم إذا جئتم إلى نصوص الصفات أو الصفات الاختيارية قلتم نجعلها مجازا، يعني والأرض جميعا قبضته، أي في قهره سبحانه وتعالى تحت سيطرته. واضح؟ طيب كيف جئتم بهذا؟ قالوا لأنه سبحانه وتعالى ليس له قبضة. كيف ليس له قبضة؟ قالوا لأن القبضة من صفات الحسن. فهم بنوا هذه النتيجة أصلا على مقدمات فاسدة، هذا أولا. ثم صرفوا اللفظ عن حقيقته إلى لفظ مجازي ولا قرينة عندهم، لأن القرينة أصلا هذه قرينة معلولة لا تسمى قرينة أصلا. فهمتم؟ يعني نحن ليس عندنا ما يمكن أن نتحكم في نص غيبي ونقول القرينة، لا، القرينة لا تأباه، العقل لا يأباه، بدليل أننا نؤمن به. فنقول الله سبحانه وتعالى له قبضة لكن لا تشبه قبضة المخلوقين، لا نعرف كيفيتها، لا نعرف كيفيتها، لكننا نؤمن بها، لكن نعرف الغرض منها أو المعنى الشرعي منها، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يقبض بهذه القبضة، وكتب التوراة بيده، وخلق آدم بيده، وغرس أشجار جنة عدن بيده سبحانه وتعالى، وقال لإبليس اسجد لما خلقت بيدي، فله يدين سبحانه وتعالى، كلتاهما يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى المعروف في لسان العرب، إذا أطلق لفظ اليد فالأصل منه اليد التي تأخذ تقبض لها أصابع، هذا القدر المشترك، هذا المعنى المعروف في لسان العرب. غير هذا فتختلف اليد باختلاف المضاف إليه، فيدك ليست كيد البعير، ليست كيد الحمار، ليست كيد الفرس، وهكذا. لو نظرت إلى كل مخلوق من هذه المخلوقات تجد اليد مختلفة، وسبحان الله المعنى معروف، ويأخذ بهذه اليد. حتى القرد لو نظرت إلى يده وإلى أيدينا تجد اختلافا أو لا، مع أنه يأكل بها ويشرب بها، صحيح، ويفعل بها ما يشاء، لكن شكل يده تختلف. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فيده لا يمكن أبدا، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. السلام عليكم. تفضل. هذا الحق هذا لا لا لم باختصار لم ينفي المجاز مطلقا. ما أشيع عن ابن تيمية من أنه ينفي المجاز مطلقا قول غلط، فهو يثبته، لكنه حين نفاه من جهة معينة، من جهة أنه ليس معروفا عند العرب، أو ليس معروفا عند العلماء المتقدمين كالقليل وسيبويه. فهو رحمه الله في بهذا القول لم يصب. إذا يمكن أن نقول لم يصب ابن تيمية، أيوة يمكن أن نقول لم يصب ابن تيمية، لا إشكال. جميع العلماء يؤخذ من قولهم ويرد، لا نتعصب لأحد أبدا، تعصب للدليل. فقوله رحمه الله في مسألة المجاز بأنه لم يقل به أحد من المتقدمين، هل العبرة أن يقول باللفظ أو بالمعنى؟ العبرة أن يكون المصطلح موجودا ولو بالمعنى، أليس كذلك؟ فنطق به سيبويه ونطق به الخليل، وأنا بيّنت هذا في دروس البياض، وأتيت بالنقل عن هؤلاء الأئمة أنهم قالوا بوجود المجاز، فالمجاز موجود. وابن تيمية نفسه لا ينازع في المجاز العقلي ويثبته. أما المجاز اللغوي فهو الذي أنكره. إذن هو ما أنكر المجاز بالكلية، وإنما نفى أن يكون موجودا بهذه الصورة عند العلماء المتقدمين، وقال لا تعرفه العرب، بمعنى أنه يقول بأن القول المجازي أو إذا أتيت بمجاز فهو موجود في لغة العرب، فحينئذ هو ما نفى أن يكون موجودا بالصورة أو بالنتيجة التي خرج بها المجاز. يعني بمعنى لو قلت مثلا رأيت زيدا، هل يحتمل إلا أن يكون شخصا، أي رأيت معينا؟ لا يحتمل، فهذا لفظ حقيقي بالاتفاق. طيب، أو هذا مركب حقيقي. فإذا قلت رأيت أسدا يجاهد في سبيل الله، لا يمكن أن يكون المراد هنا الأسد الحقيقي، وإنما المراد به الفارس الشجاع. فابن تيمية يقول بأن هذا نعم المراد به الفارس الشجاع، لكن لا يسميه مجازا. فحينئذ الخلاف بينه وبين من يقول بالمجاز خلاف لفظي، خلاف لفظي. أما النتيجة فهو لا ينازع فيها، يعني هو لا يقول هذا لا ليس فارسا شجاعا، وإنما أسد حقيقي، لا ولم يقل هذا، هو يقول في مثل هذا لا نعم هذا أسد بمعنى أنه فارس شجاع، ويثبت وجه الشبه والجامع بين المشبه والمشبه به، يثبت هذا كله، لكن هو لا يسميه مجازا، ويقول بأن العرب لا تسميه مجازا، وأن العلماء المتقدمين لا يسمونه مجازا. طيب، رددت على هذا وبينت أن كون أن العرب لا يسمونه مجازا، فالعرب لا تسمي المبتدأ مبتدأ، ولا الخبر خبرا، ولا الفاعل فاعلا، ولا المرفوع مرفوعا، ولا المفعول به مفعولا به، لأن هذه المصطلحات كلها لم تكن معهودة عند العرب، وإنما هذه من باب الاصطلاح العرفي. واضح؟ يعني اصطلح طائفة خاصة من علماء فن ما، وهم هنا المراد بهم علماء النحو، على مصطلح معين. فلا يمكن أن يأتي أحد ويقول أخطأوا، وما أخطأوا، هم اتفقوا على مصطلح لا لا لا معناه صحيح. طيب، الأمر الثاني أنه نطق بالمجاز العلماء المتقدمون، وهذا يعكر على ما قال ابن تيمية مع سعة اطلاعه، فسيبويه تكلم بالمجاز في الكتاب لكنه ما سماه مجازا، وإنما يسميه التوسع، فيقول على سبيل التوسع. فالمعنى نفسه موجود عند علماء المتقدمين، ونطق محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة أو صاحب أبي حنيفة بلفظ المجاز، وابن قتيبة له كتاب في المجاز، وهو من علماء القرن الثاني. واضح؟ كذلك القاسم بن سلام نطق بلفظ المجاز في كتاب الإيمان. هؤلاء من علماء السلف، هؤلاء من علماء السلف، ولفظ المجاز موجود في كلام الإمام أحمد، وموجود في كلام أبي حنيفة. وهذه النقولات إذا أردتموها تجدونها في دروس البلاغة موجودة على الموقع. فباختصار نعم، هو قال بأن لفظ المجاز عند الإمام أحمد لم يرد به المجاز المصطلح عليه، لا، موجود في لفظ الإمام أحمد تعبير بلفظ المجاز الذي هو ليس المراد به الحقيقة، فجعله مقابلا للحقيقة، فحينئذ أراد بالمجاز المجاز اللغوي موجود في بعض المواضع. فعلى كل ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا القول اجتهد وله أجر، اجتهد وله أجر، لكن الذي عليه العلماء قاطبة وعامة العلماء أن المجاز موجود، لا يمكن أن ينازع أحد في أنه ليس موجودا. والقول بأنه ليس موجودا قول لا فائدة منه، لأنه الأمر صار مستقرا وموضوع على المجاز. فإذا جئنا وقلنا ليس موجودا معناه أن هذا العلم كله ليس له فائدة، فلا لا يمكن أن نكابر في هذا. والذي يجادل في هذه المسألة لم يفهمها فهما جيدا. المجاز موجود، وإذا أخذنا به بشروطه يكون حجة على من يحيد عن هذه الشروط، لأن الأصل في اللفظ الحقيقة، وهذا أمر متفق عليه بين البيانيين. يعني جميع علماء البيان يقولون الأصل في الألفاظ الحقيقة. طيب متى نلجأ إلى المجاز؟ لا بد من وجوده قرينة. ونحن حينما تكلمنا على الحد قلنا لا يجوز أن يوجد في الحد ماذا؟ قرينة، تتذكرون أو لا؟ ولا قرينة بها تحرز. حينما جينا إلى قوله وتكلمنا على شروط المعرف قلنا لا بد أن يكون المعرف، لا يجوز أن يكون فيه لفظ مجازي. فلو قلنا زيد مثلا، لو قلنا هذا حمار، قلنا حينئذ لا يجوز، لأنه يحتمل أن يكون الرجل البليد أو أن يكون المراد به الحمار الحقيقي. فلو قلنا هذا لا نصل به إلى المعرف، فاشترطنا لو تتذكرون اشترطنا في المعرف حينئذ أن لا يكون فيه لفظ مجازي. طيب إذا اشترط المناطق هذا في المعرف، فما ظنك بالغيبيات يمكن أن يكون فيها مجاز؟ فهمتم؟ فهذه القواعد صدقوني لا تخالف شيئا من الشرع. إذا قلنا بالمجاز لا يخالف الشرع. لماذا؟ لأنك إن عملت بالمجاز بشروطه يكون حجة على من خالف هذه الشروط. كذلك القواعد المنطقية والقياس المنطقي هو في نفسه قياس لا يخالف العقل السليم، لكن يكون الخطأ من ترتيب المقدمات ومن خروج النتائج الفاسدة، فحينئذ هذا الذي يحصل فيه النزاع. نعم. الله عليكم. فينزل إلى السماء الدنيا ويضحك ويعجب ويفرح ويأتي يوم القيامة من فضل ويعجب. ونفي ذلك عنه سبحانه باطل وتكذيب من كتاب وسنة، ولا مجال للعقل أصلا في ذلك، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من رسول الله، وقد أثبت سبحانه لنفسه تلك الصفات، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي حينئذ لكل موحد أن يقول آمنا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن الله وعن رسول الله على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصفات الله الاختيارية التي تتعلق بمشيئته صفات حادثة، بمعنى أنها وقعت بعد أن لم تكن واقعة، فقد استوى سبحانه على العرش بعد خلق العرش، وينزل إلى السماء الدنيا بعد خلق السماء الدنيا، ويأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، كنزوله إلى السماء الدنيا وكاستوائه على العرش، وكإتيانه يوم القيامة في ظل من الغمم للفصل. ظلل. نعم صوبها له بظل، قال في ظل. صلى الله عليكم. وكإتيانه يوم القيامة في ظلل من الغمام للفصل بين العباد، فهذا كله حادث وليس هو بمخلوق، لأنه سبحانه خالق كل شيء، وصفاته سبحانه كذاته، فكما أنه ليس كمثله شيء فكذلك صفاته ليس كمثله صفات. وقوله فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. إذن نحن لا نوافق أصلا على ترتيب المقدمات بهذه الصورة. إذا قالوا الحادث مخلوق أو كل حادث مخلوق، هذه المقدمة المصورة بسور كلي نحن لا نوافق عليها من أصلها. نقول لا، لفظ الحادث ليس بمعنى لا يلزم أن يكون مخلوق، لأن الحدوث المراد به الفعل، والفعل إن كان للخالق سبحانه وتعالى فيكون تبعا له، فالقول في الصفات كالقول في الذات، فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فأفعاله ليست مخلوقة، واضح؟ وعليه يقال فيها حادثة بمعنى أنها وقعت باختيار ومشيئة. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ففعله لما يريد، ففعله سبحانه وتعالى تابع لإرادته أو لا؟ فعال لما يريد، صحيح؟ طيب، فإذا فعل فعلا باختياره سبحانه وتعالى ومشيئته فيقال فيه حادث؟ نعم، لكنه ليس حادثا مخلوقا، وعليه لا نسلم لهم بهذه المقدمة. واضح؟ فهمتم هذا؟ عند المحاججة لا نسلم أساسا بهذه المقدمة، وإن سلمنا بها نقول المراد بها حصر الكلام في المخلوق. ولذلك هم عند العلم قالوا أنواع العلم الحادث، أرادوا أن يخرجوا به علم الله جل وعلا، ونحن بينا هناك أنه لم يدخل أساسا في الكلام حتى نخرجه. صلى الله عليكم. وقوله فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، فإن لازم المقدمات أي نتيجة المقدمات تكون بحسب المقدمات، فإن كان المقدمتان صادقتين صدقت النتيجة، وإذا كذبت المقدمتان أو كذبت إحداهما فلا تنتج المقدمتان، فلا تنتج المقدمتان، بل تكون نتيجة محتملة للصدق والكذب، وغالبا ما تكون كاذبة وقد تصدق اتفاقا لا لزوما. وقوله وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، يعني به أن المقدمة الصغرى هي التي تكون مندرجة في الكبرى، بحيث تكون الكبرى عامة والصغرى خاصة. مثلا الإنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، فالإنسان حيوان مقدمة صغرى، لأن الحكم على الإنسان بالحيوانية حكم خاص. وكل حيوان مخلوق كبرى لأنها عامة، ولأن الكبرى عامة فإن صغرى مندرجة في مفهوم الحد الأوسط لها، بحيث إن كل فرد من أفراد الإنسان مخلوق. وقوله وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما، وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط يلغى لدى الإنتاج، يعني أن المقدمة صغرى ما اشتملت على الحد الأصغر. مثلا في قولنا الإنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، فالإنسان مخلوق، فالذي هو موضوع النتيجة هو الإنسان في قولنا الإنسان مخلوق. والمقدمة الكبرى ما اشتملت على الحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة وهو المخلوق، وهو مخلوق، فموضوع النتيجة يسمى حدا أصغر ومحمولها يسمى حدا أكبر، وما تكرر بين الحد الأصغر والأكبر وهو حيوان يسمى حدا وسطا، والحد الأصغر مندرج في الحد الأكبر بواسطة الحد الأوسط، وسمي حدا وسطا لأنه واسطة ورابطة بين القضيتين. نعم، يعني لو قلنا الإنسان حيوان وكل قائم ليس بجالس. مثلا الإنسان حيوان وكل قائم ليس بجالس، هل عندنا ارتباط بين هاتين المقدمتين؟ إذا الربط يحصل بينهما بالحد الأوسط، واضح؟ كل إنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، ما الذي تكرر؟ حيوان، هذا هو الحد الأوسط. هذا الحد الأوسط هو الذي بتغير موضعه يحصل عندنا الأشكال الأربعة، فقد يكون محمولا فيهما أو موضوعا فيهما، أو محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، أو موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، فيعطينا أشكالا أربعة. فحينئذ عندنا الحد الأصغر والحد الأكبر. الحد الأصغر الموجود في مقدمة الصغرى، فالمقدمة الصغرى ما اشتملت على الحد الأصغر. طيب الكبرى ما اشتملت على الحد الأكبر، والصغرى مندرجة في الكبرى بواسطة الحد الأوسط. فالحد الأوسط هو الذي ربط بين المقدمتين، لماذا؟ لأنه الذي تكرر بينهما، فهمتم؟ ولذلك قيل له حد وسط أو حد أوسط. هذا الحد كيف نعرفه؟ نقول هذا الحد يلغى عند الإنتاج، يعني النتيجة لا تشتمل على الحد الأوسط، يكون ملغيا. فإذا قلت الإنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، النتيجة الإنسان مخلوق، أين الحد الأوسط في النتيجة؟ ليس له وجود، فهمتم؟ فالإنسان الذي هو موضوع النتيجة كان موضوع المقدمة الصغرى، الإنسان مخلوق، عفوا الإنسان حيوان، أين الموضوع؟ الإنسان. طيب وفي الكبرى وكل حيوان مخلوق، أين المحمول؟ مخلوق. فموضوع الصغرى ومحمول الكبرى هو النتيجة، هذا في الشكل الأول هو النتيجة، فالنتيجة هي الإنسان مخلوق. إذن النتيجة مفرقة في المقدمتين أو لا؟ مفرقة. طيب عند الإنتاج يحذف الحد الأوسط الذي هو حيوان، لماذا؟ لأنه ربط بين المقدمتين وحذف، فحينئذ نقول الإنسان مخلوق بضم الحد الأكبر إلى الحد الأصغر مع حذف الحد الوسط، فهمتم؟ السلام عليكم. والحد الوسط يحذف ويلغى من المقدمتين عند إخراج النتيجة، فنقول الإنسان مخلوق بضم الحد الأكبر للأصغر مع حذف الحد الوسط، بحيث إننا نخبر بالأكبر بالأكبر عن الأصغر، فتخرج النتيجة. تعبتم؟ تعبتم أو نكمل؟ الشكل هذا بس باختصار، أصعب درس في المنطق هو الأشكال باختصار، يعني لماذا؟ لأنه ينبني على جميع ما سبق، لا بأس يعني إلا تفهموه جيدا في أول الأمر، وأنا إن شاء الله أسهل لكم على أسطبوع، سنقسم الأشكال ونأتي أولا بالأشكال الأربع ثم نقسمها، ثم نأتي بالحد الوسط في الأشكال الأربع، ثم نأتي بعد ذلك بالأضرب لكل شكل من هذه الأشكال، فهذا سيسهل عليكم إن شاء الله، واضح؟ وإذا فهمتم درس الأشكال فإن شاء الله يسهل عليكم علم المنطق، إذا فهمتموه فهما جيدا يسهل عليكم علم المنطق، لكنه يحتاج إلى تكرار، ويحتاج إلى أن تحفظ على كل شكل من الأشكال ولو مثالا واحدا وتفهم الأظهر، لأن الصعوبة ليست في حفظ الأشكال الأربع، الصعوبة في الأضرب المنتجة، لأنك إن عرفتها فحينئذ ستعرف أن ما سواها يكون عقيما لا ينتج. فهذا مهم وهو من أهم الدروس في علم المنطق. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.